أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وهذه الحلقة أيضا من الحلقات التي أردنا أن نتكلم فيها وخصصناها كما بينا في لقاء سابق للحديث حول قضية من أهم القضايا على الإطلاق فيما نراه على الساحة الآن، وهي قضية إصلاح الأزهر. وهذا المطلب الرئيس كما قلت لا ينفك أبدا عن ذلك الإصلاح الذي بدأت خيوط فجره تلوح، بل لا أبالغ إذا قلت إن هذا الإصلاح الذي بدأت خيوط فجره تلوح في الأفق لا يمكن أن يتم أو يتبلور أو يستكمل صورته إلا بإصلاح الأزهر، لأن الأزهر هو صمام الأمان لهذا المجتمع، وهو لا يعني دوره الذي يقوم به في حماية الدين ونشره على الوجهة التي ينبغي أن يطمح إليها كل مسلم لا ينكره أحد، فإصلاحه إصلاح للدين والدنيا. ولذلك ينبغي أن تلتفت الأنظار نحو هذه الوجهة بكل عناية. وقبل أن نخوض فيما هو يعني موضوع الحلقة، يعني نحن في وقت تتغير فيه الأمور بسرعة وتتوالى فيه الأحداث وتتسارع بصورة لم نعهدها قبل ذلك، ونحتاج أن ندلي بدلونا في مواضيع كثيرة وأن نعلق تعليقات ولو من رأس القلم كما يقال حول نقاط عديدة تبرز على الساحة وتحتاج إلى شيء من التنبيه والبيان والتوضيح، وهذا واجب علينا وهذا واجب الوقت. ولذلك سأضطر أن أقدم ببعض النقاط التي لا بد منها بين يدي موضوعنا، لأنها جزء منه في الواقع، سواء كان ينبغي تقديمها أو تأخيرها في الوقت، لكنها جزء من الموضوع لا محالة. فأول هذه الوقفات التي تسترعي انتباه كل عاقل وكل منصف، هذه الفتوى العجيبة الشاذة طبعا التي أثارها بعض الناس في الأيام الماضية، فقد سمع الجميع عن بعض هؤلاء الشيوخ الذي جاء على بعض القنوات الخاصة، في حين أن هذا الشيخ نفسه كان يعارض الظهور على الفضائيات، وكان يصب جام غضبه على نجوم الفضائيات، وكان يعني يقول كلاما لا يخفى على متابعه، لكن هذا الشيخ لم يجد مانعا أن يظهر على قناة ويتكلم في موضوع حساس للغاية، ويتكلم فيه بغير علم أو بهوى، إن شئت فقل تكلم فيه بهوى، فالرجل لم يؤتى من جهله، رجل طالب علم ويقرأ ويعرف، وأظنه لا يخفى عليه هذا الذي يقال. ولكنه أضاف إلى تعريف نفسه في هذه الحلقة إضافة عجيبة تستدعي يعني التعليق. قال أنا مسلم سلفي عقلاني، مع إن العقلانية هذه صفة لازمة للإسلام والسلفية أصلا، مش محتاجة تنبيه، يعني ما فيش سلفية بغير عقل ولا في إسلام بغير عقل، فما الفائدة من هذه الإضافة أو من هذه النسبة يعني. اللهم إلا أن يقصد بقوله عقلاني أنه يحكم عقله فيما جاء فيه النص، وهذا الذي ظهر، وهذا مذهب لا يقول به أحد من أهل العلم، لأن النقل حاكم على العقل، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقول القائل. وطبعا الرجل كلامه فيه مغالطات فجة تحتاج أن تفرد في جلسات وجلسات، لكن كل ما قاله عامته من الأمور التي قد تحتمل وقد يحتمل حولها الكلام أو النقاش، أو لا تعد أن تكون وجهة نظر. وطبعا إحنا متفقون جميعا على أن لكل شخص أن يتجه الاتجاه الذي يريد، ما دام هذا الاتجاه اتجاه يعضده يعني الصواب ولو على قول، ما دام هذا الاتجاه الذي يختاره المرء منا أو هذا المذهب الذي يذهب إليه مذهب يعني قال به بعض أهل العلم، ومذهب له وجاهته وله قوته وعنده ما يحتاج من الدلائل والبراهين، فلا حرج، يعني اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية. وحتى لو كان مذهبا خاطئا فيجب على الذي يظن خطأه أن يبين صوابه بالبرهان والحجة والمنطق، هذا لا يختلف عليه أحد. وكما قلت هذا شأن كثير جدا مما تكلم به ذلك الشيخ في هذه الحلقة مما يستدعي النقاش حوله والبيان، لكن ليس من الخطورة بخطورة هذه الفتوى التي لم يسبقه إليها إلا مفتي الديار المصري للأسف، فهما الاثنان فقط على وجه الأرض الآن ممن ينتسب لأهل العلم ممن يقول بهذا الكلام الذي لا يمت إلى الدين ولا إلى العلم بنسب على الإطلاق، ولا يجري عند الله ولا عند الناس لا على خف ولا على حافر ولا على غير ذلك، بل لا يجري، هو كلام أصلا مقعد. الكلام اللي قاله المفتي وقاله من بعده الشيخ أسامة القوصي أنه لا مانع أن يتولى النصراني رئاسة الجمهورية، وقال إن الدين لا يعارض ذلك على الإطلاق. طبعا هذا كلام ليس بصحيح على الإطلاق، ولا ينبغي أن يكون هذا الكلام يعني مغازلة لأحد، مش لازم عشان إحنا نقول إن إحنا لا نضطهد النصارى ولا نريد فتنة أن نتنازل عن ديننا، هذا ما لا يفعله النصارى ولا يفعله أي عاقل على وجه الأرض، إنه حتى لا يتهم باضطهاد الآخر إنه يتنازل عن دينه من أجله، لا، ده ما تجيش أصلا. يعني هذا على حد قول الشاعر أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تراد الإبل، لا جات غلط، ما تجيش كده أبدا. معلوم لكل ذي بصر وكل ذي عقل أن الإسلام دين الرحمة ودين السماحة ودين العدل ودين الإنصاف، ولم يظلم أحدا قط قط، ولا هذا من شيمه، وده أمر مش محتاج تدليل، لأن النصارى أنفسهم يعرفونه والحمد لله، ولا ينكره إلا متطرفوهم، لكن أهل العقل منهم يعرفون أن دين الله تعالى دين الإسلام دين لا يحاربهم ولا يسعى إلى ذلك، ولا أحد قط من المسلمين يسعى لذلك، بالعكس هم يعيشون في أنعم حال بين ظهراني المسلمين منذ قرون ولم يمسهم أحد بسوء. وإذا كان بيحدث شيء من بعض الأمور الفردية من هذا الفريق أو ذاك، فهذه أمور فردية لا تعبر عن رأي الجماعة المسلمة، ولا يعضدها من المسلمين أحد، ولا يؤيدها أحد قط على الإطلاق. فقضية اضطهاد النصارى أو الحط عليهم هذه قضية غير واردة أصلا عندنا نحن المسلمين، قضية مسلمة، الله تعالى ما نهانا عن برهم وعن الإحسان إليهم ما دام أن القوم مسالمين وأنهم يعني لا يقدمون شرا، فالإسلام أكرم والله تعالى أعز وأكرم، وده أمر لا يزايد عليه أحد كما قلت إلا مبتغ فتنة، فدي قضية منتهية لا ينبغي كل ما نتكلم عن قضية شرعية لها مساس بالنصارى تنط هذه القضية قدامنا، الفتنة الطائفية اللي لا ده مش وارد. وهو الناس رأت في أثناء الثورة وبعد الثورة وأثناء الانفلات الأمني وهروب الشرطة من الدنيا كلها واختفائهم اللي كان بيحمل كنائس النصارى، وده أمر مش يعني ما مش جديد على المسلمين، اللي كان بيحمل كنائس المسلمين عفوا، وده أمر يعني مش جديد على المسلمين ولا حاجة ولا هو بدع من الأمر، ده الحاصل اللي كان بيعمل الفتنة النظام السابق عشان يلهي الناس بهذا أو بذاك وعشان يضمن استمراره وعشان يبين للغرب اللي كان بيحميه ان المسلمين دول ناس متوحشين وهم هيدمروا النصارى وانا بس اللي حارس لكم النصارى، وكذب اللي حارس النصارى المسلمين، للمسلمين عمرهم ما كانوا تهديد قتل النصارى ابدا، ومفيش اي واقعه تدل على ذلك كما قلت الا وقائع قد يفعلها شخص يعني غير مسؤول هنا او في الركن الاخر ولا تبنى على هذه الوقائع الفرديه اللي هي صادرة عن أهواء ذاتية وعن تطرف شخصي لبعض الأشخاص لا ينبني عليها تكون وجهة نظر ضد هذا أو ذاك. فمش لازم يعملون بقى بعبع وهذا البعبع يأخذ بعض الناس إن هي تصلح في الاتجاه المعاكس وتغرد خارج السر ويخرج واحد بلا داعي ما حدش طلب منه إن هو يفتي بهذه الفتوى. يعني أنا مثلا هنقول والله يا جماعة النصارى طلبوا منه كده ولا النظام قال له اعمل كده ولا حاجة ولا هو إيه موضوعه بالضبط؟ الراجل ده يعني كان قبل كده معروف اللي كان بيقولوا على على على على النظام الموجود في مصر نظام الظلم والطغيان، وكان يعني لو كان حد ياخدوه أمن الدولة وسألوه قال أنا عند الشيخ أسامة كانوا بيسيبوه لأنهم يرون أن الشيخ أسامة حماية للنظام الظالم الفائت هذا، والراجل كان معاهم لغاية آخر لحظة قبل أن تنتصر الثورة، والشيخ أسامة يطعن في الثورة وفي أصحابها ويراهم كلهم خوارج ويرى كلامه ده موجود مش مش مش مش كلام يعني مش مش مش حاجات غائبة يعني. فبقدرة قادر عايز برضه وراه يركب الموجة يعني أظن ده أمر يتنزع عنه المشايخ عيب مولانا، ولما يجي يركبها من الناحية دي هو الآن عايز يكسب تأييد مين؟ عايز يخطب ود من هذا الرجل؟ ود العلمانيين ومين يعني؟ إن هذه الفتوى التي ذكرها لا يوافق عليها مسلم على وجه الأرض، وأنا من هذا المقام ما هقولش أتحداه، الموضوع مش مستاهل تحدي، أطالبه إن هو يأتينا بنقل أو بربع نقل أو بعشر نقل عن أحد من أهل الإسلام من لدن آدم إلى اليوم يؤيد دعواه هو أو المفتي. طب المفتي ودي مش أول مرة، المفتي لغاية النهاردة لسه محكمة القضاء الإداري بتسأله عن مسألة حظر النقاب في الجامعات للبنات، فقال لهم لا مانع ما دام ان ولي الامر يرى. من ولي الامر ده يا مولانا؟ هو الشيخ لسه مش عارف ان حسن مبارك مشي ولا ايه؟ هو الشيخ علي جمعه لسه ما يعرفش ان مفتي ان ان ان حسن مبارك مشي؟ مش حسن مبارك مشيت لسه ما يعرفش هذا الكلام؟ طب احنا كنا عارفين ظروف فتوى النقاب القديمه وان الشيخ علي اللي كان بيقول ان النقاب واجب عند الائمه الثلاثه وهذا مسجل له على قناه دريم او على اقرا موجود يعني حاجات مش مستخبيه. سئل الشيخ علي قبل أن يصير مفتيا للديار عن النقاب فقال إن الأئمة الثلاثة يقولون بوجوبه وأن هناك قول يقول ورأي يقول باستحبابه، وده كلام جميل جدا، وده كلام اللي يقوله أي واحد عالم في مقام الشيخ علي، كلام صح. النقاب في خلاف الأئمة الثلاثة على وجوبه فعلا أو لو إحنا كمان نقول إن الأئمة الثلاثة أو بعضهم على وجوب بعضهم على استحبابه. وبعد ما تولى الشيخ علي الافتاء بقى الكلام اتغير، بقى النقاب هذا بدعه، بقى النقاب هذا ما عاد، وقال مالك النقاب بدعه، واحنا قبل كده قلنا ان هذا كلام ما قالوش مالك ابدا ولا يستطيع ان ياتي بهذا النص عن مالك ابدا، وخلاص وتلك امه قد خلت وعدت، واحنا كما قلنا عارفين اللي كان ده اتقال ليه وعدت خلاص، ومضى النظام السابق بكل اخطائه وبكل خطاياه. فمش منطقي النهارده الشيخ علي يكمل الكلام دوت، لا ده مش طبيعي. فيكلموه في المحكمة الإدارية عشان هو راجل طبعا مفتي الجمهورية فلازم يرجع للرأي الشرعي حتى يقيم على أساس الحكم القضائي، فيقول لهم لا مانع من منعهم من النقاب في الامتحانات ما دام ولي الأمر يرى ذلك. هو إيه الأمر؟ إيه اللي زعلهم؟ وإيه الأمر جيب لهم نساء تشوف وشهم ودخلوهم بالنقاب؟ ما دي حرية شخصية يا مولان، بعيد عن كونها واجب شرعي عند عامة أهل الفقه وده كلام احنا نقلنا عليه كلام الفقهاء وأدلتهم بما لا يستطيع أحد أن يرد عليه، إن هو إما فرض إما سنة، فيش قول ثالث في المسألة. خلاص أبو ولي الأمر ما كانش عايز يفهم البعيد اللي فات، خد بالك، ولمصالح معينة ولأفكار معينة في رأسه ورأس دماء ورأس زوجه ماشي بالبلد في هذه السكة، خلاص وانتهى الموضوع وراحوا لحال سبيلهم. يظل الحكم كما هو تعسفي يخالف الشريعة يا مولانا؟ وتقول لا منع إذا كان ولي الأمر يرى ذلك. فين ولي الأمر ده الآن؟ ولي الأمر ما قالش حاجة ولا يطلب هذا الكلام إطلاقا. وكما قلت حتى لو طلب كده نفهمه نقول يا ولي الأمر لا مانع للبنات يدخلوا الجامعة المنتخبات، دي حرية شخصية، لواحدة رايحة بلبس مخل بالآداب ما حدش هيمنعها من دخول الجامعة أصلا، ولو حد حب يتكلم هيطلع الجماعة ياهم اللي قاعدين دول ما جاهزين للتلاكيك، يقول لك الحرية الشخصية والمش عارف ايه، وهتلبسوهم الحجاب بالعافية والإرهاب والتهم اللي جاهزة اللي بيلبسوها لأي حد، دول هيطلعوا مش هيبطلوا كلام وما تقدرش ترد عليهم حضرتك، بل بالعكس أنت تهادنهم. لو ولي الأمر مصر فهم نقول يا ولي الأمر، ده لو كان موجود وما حدش قال كده خالص بلم دي. هناك قول فقهي يجيز ذلك، وده قول جماعة من أهل العلم الكبار، وقول مذاهب فقهية معترمة ومعتبرة، فلا مانع أن يخصص لهم حجرة للامتحان للمنتقبات ويراقب عليهم امرأة، أو نجيب لهم أخت من الأخوات اللي في الكلية موظفة وتكشف عن وتكشف وشهم وتحقق من صحة أمرهم وكل حاجة، ونقعدهم في حجرة لوحدهم ونكشفهم النقاب، مش ده حل؟ ولا احنا لازم نشوف الحل المخالف للشريعة اللي عاكس الناس، يعني لازم يكون عند وحرب حتى النهاية؟ ليه؟ ايه الداعي يعني؟ فالراجل ما خلصناش من دي طالع يقول لا مانع، من نشرات الصحف، لا مانع من تولي المرأة او النصراني الرئاسة، ليس هناك ما يمنع ذلك في الشريعة. وعلى إثري قال الشيخ أسامة نفس الكلام، وأنا أعجب غاية العجب من كلام المشايخ دي. الله، ألا يعرفون؟ هل يصح أن يخفى على أمثالهم أن الأمة أجمعت على خلاف ذلك؟ هو ينفع واحد يتولى الإفتاء وهو لا يعرف مواضع الإجماع؟ ينفع حد يطلع يفتي هو ما يعرفش مواضع الإجماع اللي حاجات اللي أجمعت عليها الأمة ولم يخرقها أحد قط، ومنها هذه المسألة؟ فإن الأمة أجمعت بلا نكير قط ولا مخالف على الإطلاق أبدا على أنه لا يصح أن يلي الإمامة إلا مسلم في ديار الإسلام. وده كلام منطقي، ده لا هو تعصب للإسلام ولا حاجة. أي بلد يعني فيها الأغلبية على ديانة معينة لا تسمح إلا لابن لأصحاب هذه الديانة بتولي الحكم فيه. هي أمريكا ترى تولي مسلم حكم في أمريكا؟ أمريكا توافق على تولي مسلم وهم أقلية هناك المسلمين حكم أمريكا؟ لندن ولا بريطانيا توافق على دخول أحد مسلم مجلس اللوردات؟ لا، طلع واحد من فقهاء الدستور في لندن قال لهم والله لا مانع من تولي المسلمين مجلس اللوردات في بريطانيا أو تولي الحكم في رومانيا أو في روما لمسلم، ولا يقدر حد يقول كده ولا ينفع حد يقول كده، ولا داعي لأحد أن يقول هذا الكلام أصلا. إيه الداعي ليه يعني؟ وده عمليا مش هيحصل يعني. هذا بيخطبوا ود مين الناس دي؟ عايزين ايه؟ أبلغ بهم الأمر إلى هذا الحد؟ طب تعالى في مسألة فيها خلاف ونقول والله نصر قولا ضعيفا، لكن أين الخلاف في هذا؟ الله لا يطلع يقولك والله أصلا ده مش حكم شرعي. ما ممكن النهاردة كل حاجة مش مستبعدة، ممكن الشيخ أسامة ولا الشيخ علي لما يجد الرد عليه يطلع يقولك هو رئاسة الجمهورية حكم شرعي ولا دي إمامة؟ دي وظيفة. طب إذا لماذا كنتم تقولون لا يجوز الخروج على الحاكم بلام دي وظيفة؟ ولا هو حاكم في الخروج ومش حاكم في الإمامة؟ ما ترسوا بقى على حل يعني. هو إذا كان لا يجوز الخروج عليه عشان ده الحاكم الشرعي وده القائم مقام الإمام، فهو إمام هنا يعني وإمام مش هنا؟ يا جماعة يعني اتقوا الله، اتقوا الله في المسلمين، الناس مش ناقصة البلاء وناقصة فتن. أنتم ما أحد سيسألكم لو قلتم خلاف ذلك، لو أنتم اعتصمتم بالكتاب والسنة، وده الواجب عليكم كمشايخ وكأئمة تقودون المسلمين، فده الأصل، ده الأصل الذي ينبغي أن تقوموا لدينكم. يعني أنتم علماء البلد، يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يعني أنا ما رأيت أحدا قط من الفرق المخالفة يتفوه بمثل هذا، ولا يجرؤ أحد أن يخالف ملته بمثل ذلك الكلام أبدا. وإحنا مش بنقول لا لأن ده كلام مش حلال، لأن ده كلام مثلا يعني علينا ومش، لا ده كلام مش موجود أصلا. وأنا بأطالب من هذا المقام المشايخ الكرام اللي أفتوا بهذه الفتاوى الشاذة، وأنا أكرر أنها فتاوى شاذة لا تعبر عن رأي دار الإفتاء ولا تعبر عن رأي الإسلام والمسلمين على طول القرون. ودار الإفتاء في فتاوى دار الإفتاء سئلوا عن قضية تولي القرشي. ما تيجي تقرأ في فتاوى دار الإفتاء في مسألة الإمامة هتلاقي فيه سؤال، شوف بتكلموا فيه بقى ومشايخ بتكلموا فيه. الأئمة من قريش، حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي نص وجاءت حديث على أنه ينبغي أن يكون الإمام اللي هو الخليفة يعني من قريش. فالعلماء اختلفوا في ذلك، فذهب أهل السنة والجماعة وعامة المذاهب إلى أنه من شروط الولاية كونه قرشيا. تتكلموا في قرشي، طبعا هناك من يقول لا ده مش يلزم، ده القضية معتبرة بالصلاح، أو أن هذا الأمر عندنا يكون هناك اختيار، لو إحنا عندنا خيارات ونقدر، لكن لو تغلب متغلب على السلطة وجاء ولم يكن قرشيا فإحنا سنسمع ونطيع. العلماء بتكلموا فين؟ سكة تانية خالص، كلموا بعيد شوية. المشايخ خذونا من السكة دي خالص وحطينا في في في في في, في الجانب الأيمن من البقعة من الوادي، سمونا في الناحية التانية خالص. ده روح بتكلموا في مسلم ونصراني، وكما قلت ده مع إنه كلام مش واقعي ومش هيحصل على أي حال. فما الداعي من إثارته الآن؟ البلبلة للناس وخلاص، ولا أنتم عايزين إيه بالضبط؟ مش عارفين نفهم والله. لقد يعني لقد الواحد وقف وقفة متعجبا كثيرا أمام هذا الكلام الذي يأتي في غير موضعه وعلى خلاف الجادة ويخالف جميع أقوال أهل العلم، والله المستعان. فيعني إحنا الناس في حاجة الآن إلى من يثبت في قلوبها الدين مع هذه الحملة الشرسة على الإسلاميين وعلى ومع هذه الضغوط المتوالية على هدم الثوابت المتوالية ليل نهار. فالمشايخ دورهم هنا، دورهم هم يثبتوا الناس على دينهم، يبينوا للناس محاسن الإسلام، لا أن يهدموا الإسلام وأن يأتوا بفتاوى لم يوافقهم عليها أحد قط ولم يقولها أحد قط على وجه الأرض من المسلمين، ويتبنونها في وقت الفتن الذي يحتاج الناس فيه إلى من يثقون فيه من العلماء، فيزيدونهم شكا فيهم فوق الشك الذي في قلوبهم أصلا منهم، والله المستعان. فإحنا نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال العلماء جميعا، وأن يرد المشايخ المذكورين وغيرهم إلى الحق مردا جميلا، وأن يلهمنا وإياهم الصواب، وأن يجمعنا وإياهم على الحق. الناس الآن والأمة محتاجة إلى جمع الكلمة، الأمة الآن محتاجة إلى جمع كلمة المسلمين جميعا، وإلى اتساع الصدر لكل مخالف بما يوافق الحق. ده مش خلاف، لأن ذكرت أن ده مش خلاف مقبول، إن واحد يأتي بكلام يخالف الإجماع ده مهدر، وليس هذا الخلاف معتبرا ولا يصح قبوله أصلا. أصلا ما ده خلاف ما تقبلوه يا عم الشيخ، نقول له ما ينفعش، إن الشيخ عارف أن أن الناظم يقول وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، وده لا له حظ من النظر ولا له حظ من العمى، ملوش حظ من أي حاجة خالص هذا الكلام، فده مش خلاف معتبر حتى يسوغ المخالفة به أو قبوله. وأسأل الله تعالى أن يردهم للحق مردا جميلا، وأن يجمع شمل المسلمين، خاصة كما قلت في هذا الوقت الذي قد اجتمع فيه الناس على حرب الإسلام. النهضة جميع الطوائف الآن متخوفة من الإسلام، خوف في غير موضعه. الإسلام ده دين الله عز وجل مش ملك الحد. البعض قد يؤاخذ الإسلاميين بفعل بعض الجماعات أو الطوائف أو التيارات، هذا خطأ وهذا ما لا ينبغي أبدا، لأن كما قلت ما فيش حد إطلاقا، ما فيش حد أفعاله محسوب على الإسلام. يعني أنا لو أنا قلت اللي أنا عايز أقوله لخبط زي ما عايز لخبط، أنا باسم لخبط يقال مازن أخطأ، مازن ضل غلط، لكن لا يقال الإسلام أخطأ. أنا لا أعبر عن الإسلام، أنا بعبر عن نفسي على قدر فهمي للإسلام. فليس أن المنطق أن يؤخذ الإسلام والشريعة بأخطاء البعض أو بسوء تصرفهم أو بسوء نظرهم للأمور. ينبغي أن يجتمع المسلمون جميعا ويظهروا الوجه السمح الحسن اللي هو الموجود فعلا للإسلام حتى يقبله الناس، لأن قبول الناس للإسلام أمر لا بد منه، لأن به صلاح الدنيا والآخرة. الموضوع ليس موضوع مجاملات ولا ده وقت مساومات ولا مزايدات على هذا أو ذاك. الآن الوقت أصعب من ذلك وأهم، هذه قضية أمة تحتاج من يقوم بها بما يرضي الله عز وجل ويجمع به شمل الناس ويقيم به الحق والعدل في الأرض، مش وقت تخليص حسابات. وبالفعل بدأت الحرب الشرسة على الإسلاميين من كل الجهات، على المستوى السياسي وعلى المستوى الديني وعلى مستوى على مستويات كثيرة جدا. والمقصود بالإسلاميين اللي بيحاربوهم دولي يقصدون بهم أصالة الإخوان والسلفيين وكل بقى من ننادي بشرع الله عز وجل وتحكيم الشريعة، وده مش بعبع ولا حاجة، وده شيء مش عيب إطلاقا إن احنا ننادي بشرع الله عز وجل. هو ده عيب يعني؟ الناس اللي طالع يقول لك برضو إن الدين ملوش علاقة بالسياسة، كيف يعني ملوش علاقة بالسياسة؟ يعني السياسة هي تحكم بإيه؟ إيه ضابط السياسة؟ هو مين يعني؟ هو الدين هو في شيء من أمور المسلم في حياته وفي أخرى تخلو من الاحتكام بشرع الله عز وجل؟ في حاجة اسمها الدين مش له دعوة بالسياسة؟ دي نظرة علمانية للأمور، لكن نظرة المشايخ والشرعيين تقول كده؟ ده كلام يقوله أحد مفروض أنه هو مسؤول عن دين الله عز وجل أو يعني متكلم باسم الدين أو أو منسوب للدين يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين؟ ده على مذهب مين ده؟ ده على مذهب مين؟ فجماعة اللي عمالين يعملوا بعبع جديد وعفريت جديد للناس، ما هم دول شغالين على العفاريت، هم ما بيعرفوش يشتغلوا غير هم يخوفوا الناس وضللوه، وإلا فالواقع ليس كذلك. جماعة بدأوا يدركوا أن هم ضعاف الحجة وأنهم مش هيوصلوا لحاجة، وأن عامة الناس والحمد لله لا تساوم على الدين. يعني قبل مسألة التصويت بنعم أو لا كانت هناك أصوات كثيرة تدعو لتغيير مادة ثانية من الدستور، كان بيقولوا كده من قبل الثورة وبعد الثورة، وقالوا احنا لا للمادة الثانية ولا بد من إلغائها لتكون دولة مدنية. مدنية طب ماشي، مدنية بمرجعية دينية؟ لا، مدنية من غير مرجعية دينية. طب ده هو ده انتوا الآن كلكم عايزين تقلدوا مين؟ مش عايزين تقلدوا أوروبا وأمريكا، ده مش موجود هناك عندهم برضه، هم مدنيين بمرجعية دينية والله. يعني كما قلت ان في في في في, في انجلترا لا بد الحاكم هناك الوالد بتاعهم رئيس الوزراء ولا غيره لا بد يتعهد بالمحافظة على الجماعة اللي هم على الطائفة المسيحية الخاصة بإنجلترا، وأنه لا يجوز لغير لواحد من خارج هذه الطائفة الإنجيلية أن هو يدخل مجلس اللوردات ويحافظ على هذه الطائفة، ولها امتيازات على خلاف باقي الطوائف من النصارى مش من المسلمين كمان، ومثل هذا في أمريكا ومثل هذا في رومانيا ومثل هذا في روما. أنتوا عايزين تعملوا حاجة بدعي يعني من الأمر؟ يعني إيه مثلا مش عايزين تقدم مدنية؟ ما هي المدنية هي تعمل كده تحافظ على الدين برضه وبتحامي عن دين الأغلبية وتحترم الأقلية، وده اللي الإسلام بيعمله عمليا، يعني يحافظ على دين الله تعالى الدين العام الدين الرسمي للبلد ويحمي الأقلية، ودين الأكثرية هو يحمي ويحفظ الأقلية ولا يتعرض لهم بسوء أبدا ويحافظ عليهم. النصوص في هذا الأمر كثيرة كلكم تعرفونه، فلماذا هذه المحاولات اللعب بالنار؟ فكانوا بيحاولوا يلعبوا بهذه القضية قبل الثورة بعد الثورة قبل التعديلات الدستورية. ولما دخلت القضية دخل فيها موضوع الدين، وده مش عيب، دخول الدين في هذه القضية ليس عيبا كما يصوره البعض، لأنه حصل من الطرفين، فلو كان عيبا بقى كان يبقى عيب على الطرفين. يعني الكنيسة دعت أصحابها إلى التصويت بلا، ونحن لا ننكر هذا عليه حقهم، شايفين أن ده مصلحة لهم وبيدعوا إليه، ونحن دعونا الناس للتصويت بنعم حقنا برضو نرى أن هذا هو الأنسب لنا ولإخواننا وأنسب لبلدي كله، فده أمر عادي مفيش أي مشكلة. أنا رأيت رأيا وجماعة التانيين عملوا إعلانات وكان بيبعثوا رسالة على موبينين للناس كلها لغاية يوم التصويت، ويعني كلام إيه المشكلة؟ عادي حقهم، ادعموا أنفسكم بما شئت، مش ديمقراطية؟ ما تحجرش علي أستخدم ما شئت، وأنا هو الناس مجانين؟ هم ليش عايزين يصوروا الناس أنهم قطيعوا من البقر وأن أي حد هيسوقهم؟ الناس كلهم عقلاء، والشعب المصري بكل طوائفه وناس عقلاء يعرفون ما يختارون، ما فيش حد يقدر يفرض عليهم مصايب ولا حد يعرف يحركهم بالريموت كنترول، ناس بتفهم وتعقل. فمش ممكن يكون هؤلاء الملايين ممورس عليهم ضغط نفسي وتلوين مغناطيسي وجريناهم للصادق قالوا نعم هم تايهين، ده ما بيحصلش. لكن الناس بالفعل عايزة تقول نعم، شايفين ده أنسب، وجماعة اللي قالوا لا عموما شايفين ده أنسب، ما فيش إشكال. فيقول لك لا أصل الدين اللي عمل كده والدين اللي خلى الموضوع نعم ده يكسب ومكان المفروض الدين يطلع من القضية. لا ما يطلعش الدين من القضية خالص. إزاي يطلع دين من القضية؟ يعني الدين ده يرعى مصالح الناس وهذه مصلحته من مصالح الناس. ولو كان يطلع كما قلت يطلع من الطرفين بقى، يطلع من النصارى ومن المسلمين، لكن مش منطقي يقعد هناك ويطلع من هنا، ولا تبقى هذه خصنة ضيزة، وهذا يعني هذا هذا هذا ظلم بين وعدم إنصاف وعدم ديمقراطية. فالحرب بدأت شرسة بتسويق بكسر المفاهيم وتبديل المفاهيم. بيوم الآن كثير من الطوائف بتمارس شيء من الإعلام المضلل. الآن في إعلام مضلل بيسعى لخلط المفاهيم، عايزين يقولوا للناس إن الجماعة الإسلاميين دول ناس بعبع، ناس وحشين. ليه وحشين؟ عايزين هيحكموا الدين. طب ده شيء يزعل حد. طب ما احنا قلنا من شوية إن المهندس نجيب سويرس بعد ما كان بيطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور وقال الموضوع مش هينفع، إن الموضوع ده حسم تقريبا، قال طب لا بأس، لا بأس بإبقاء المادة الثانية من الدستور لكن يضاف لها عبارة وأن يحكم النصارى بشريعتهم. ماشي، بس ما فيش معنى بقى ما أقول برضه ويحكم المسلمون بشريعتهم. ده شيء زعل. ما حدش قاله انت راجل متطرف وراجل كهنوتي وراجل عايز، ما حدش قاله كده خالص، وما حدش ينفع يقوله كده، ولا حد ينفع يقول كده للمسلمين برضه. فهو ليه يبقى هنا ده متاح وده هنا مش متاح يا جماعة؟ وشرع الله اللي عمال يخوف الناس منه ده شرع الله، ده مش رأي الشيخ فلان ولا الشيخ علان ولا مذهب الإخوان ولا مذهب السلفيين، ده دين الله عز وجل، دين الله عز وجل الذي أنزله الله تعالى ليصلح به الأحوال. ألا يعلم من خلق؟ ده الكتالوج بتاع بني آدمين كلها، ما إيه المشكلة يعني؟ سبحان الله العظيم، كأن ده حاجة غريبة قوي. وبدأ طبعا بعض الناس اللي مش واخدة بالها من قضية أو تحت يعني تحت ظل تأثير إعلام معين تصور إن الموضوع فعلا مصيبة، يعني ده مش مصيبة ولا حاجة يعني ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، يعني الله تعالى أحسن حكما. أنا حكم واحد بشر يصيب أخته ولا حكم ربي عز وجل؟ يقول لك وده هيبقى فيه شيء من فرض الأمور على الناس، مين اللي قال كده؟ ده غير حاصل، دي كلها كما قلت دعاية مزيفة مرعبة بترعب الناس من الإسلام، والإسلام ليس كذلك. الله المستعان. طبعا يعني للأسف كما هي العادة ذهب الوقت سريعا وما دخلنا أصلا في موضوعنا ولا تكلمنا فيما نريد، ولكن الله المستعان، أسأل الله تعالى أن يصلح الحال وأن يهدي الجميع لما يحب ويرضى وأن يردنا وإخواننا للحق مردا جميلا. لكن أعوذ بس أقول كلمة صغيرة سريعا قبل أن أختم. من ضمن هذه الحرب على الإسلام والمسلمين وعلى كثير من الناس، يعني محاولة تضخيم بعض الأخطاء التي تظهر عن التيار الإسلامي وتحقير الكبائر التي تقع من الفريق الآخر. يعني في كلمة ونص يعني كده، لما تكلم الدكتور يحيى الجمل وقال الكلام الذي لا يختلف اثنان من المسلمين على أنه لا يجوز ولا يليق وأنه استهزاء بالله عز وجل، وطلبه الناس بالاستغفار وطلبه الناس بالاعتذار والتوبة والرجوع، الرجل لم يعبأ بشيء من ذلك قط، وقال أنا ما كان أنا لا أنا ما قلتش حاجة غلط أصلا ورحت لفلان وقال لي مفيش مشكلة، ولم يعبأ بأحد، والأمر كبير يتعلق بالله عز وجل. ومع ذلك ما أنكر عليه أحد من الجماعة اللي هم يعني التوارث التي تناصره وتقف معه وتسعى في إبراز رأيه والحاجات دي، الفريق بتاعه ما فيش حد أنكر عليه ولا حد أصلا التفت الموضوع، عدوها قالك خلاص عدي مش قضية، ما رجل ما يغلطش. ولما تكلم الشيخ محمد حسين يعقوب والراجل أخطأ من الفرح مثلا أو كان يعني رأي رآه ثم يعني لم يوفق في اختيار العبارة ولا شيء، وقال غزوة الصناديق قامت الدنيا ولم تقعد إلى الآن، مع أنه الراجل ما غلطش في البخاري، يعني إيه يعني ما قال غزوة الصناديق؟ كلمة يعني كلمة عابرة تمر مرور الكرام، ما كانش يقصد بها الراجل، وطلع قال ما كانش قصدي بها حاجة ولعلي كنت أمزح، يعني الراجل اعتذر أي مكان تراجع. لا نقول لك لا ده مش مقبول وغلط ليه، يعني هي دي صغيرة ودي كبيرة. المزعج بقى أكثر أن أرى بعض الإخوة المشايخ المسلمين يقومون بالهجوم على الشيخ محمد حسين يعقوب أيضا، لصالح من؟ ما هو يكفي الرجل لو كان حتى على فرض أنه أخطأ واعتذر إن الموضوع انتهى خلاص، فهناك من يخطئ ولا يعتذر ولا يقف له أحد. فده يعني ده, ده, ده, ده, ده طبعا تصرف غير سديد في غير موضعه. ينبغي أن نجمع الشمل وبلاش مده مش وقت إطلاقا تخليص حقوقه وتصفية حسابات. ينبغي أن يحافظ الناس بعضهم على بعض وأن يقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم. خلي الواحد هو أي حد يغلط يقول كلمة ما تزعل حد أو يقصد بها غير مرادها تيجي على باله يقول كلمة غلط ولا حاجة ويتراجع عنها توصل له المشانق. واللي يغلط خطأ فادحا ولا يتراجع قال له والله ما عملش حاجة ولا حد يتكلم يعني بأي منطق هذا؟ فين بقى الإنصاف؟ طبعا ده مش إنصاف. ده على حد قول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. وكما قلت العيب مش عليهم، العيب علينا نحن بنسمح بمثل هذا أصلا. فرض الموضوع ده خلاص انتهى لا يأخذ فوق حجمه، لأن الموضوع فعلا بسيط جدا لا يستحق كل هذه الضوضاء، وإلا نعمة ضوضاء على التانية اللي هم بلعوها ولكنها حصلت أصلا ولا حد تكلم ولا حد اعتذر ولا حد عمل حاجة خالص، قال لك ما حصلش حاجة وبصرامة الموضوع انتهى. فوعجبا من ضعفكم على حقكم وقوتهم في بطلهم. أسأل الله تعالى أن يجمع شمل الناس جميعا على الخير، وأن يصلح شأن هذه البلاد، وأن يمر هذه الفترة الصعبة على خير، وأن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا، وأن يذهب عنا الفتن جميعا، وأن يحرس بلادنا من كل مكروه وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله وصلى الله عليه وسلم. يضرك يا بخاري يا نجم أسفار الليالي، من فيك جادل أو يماري، حدث وأخبر لا تبالي، والله يفتح وهو باري. لله ضرك يا بخاري، لله ضرك يا بخاري، يا نجم أسفار الليالي، من فيك جادل